ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ سؤالكم، تقول السائلة يا فضيلة الشيخ بأن عندها ذهب 290 جرام ولم تزكي عليه إلا مرة واحدة، تقول بأن زوجها ضمه إلى الذهب الذي عنده وأخرج عنه زكاة، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ لا شيء في هذا، ما دام الزوج التزم أن يخزي زكاته ورضيت المرأة بذلك، نعم، فكأنها وكلته بأن يخرج زكاتها من ماله، وهذا لا بأس به. طيب يا شيخ، والذهب تجب فيه الزكاة، الحول من الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. طيب يا شيخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والمرأة التي عندها حلي من الذهب هي صاحبة ذهب بلا شك. وفي السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت، وكان معها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت هما لله ورسوله. فالقول الراجح الذي تؤيده الأدلة أن زكاة الحلي من الذهب والفضة واجبة، ولا يصح قياسها على الثياب التي يلبسها الإنسان لوجهين. الوجه الأول أن هذا القياس مخالف للنص، والقياس المخالف للنص ساقط، ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. الثاني أن القياس غير صحيح، لأن الأصل في الثياب أن لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، والأصل في الذهب والفضة أن فيه الزكاة، فمن أسقط هذا الأصل وقال لا زكاة فعليه الدليل. وليس هناك دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسقط الزكاة عن حلي الذهب والفضة، وإذا لم يكن كذلك فالواجب علينا الأخذ بعمومات النصوص، لا سيما وأنه ورد النص بخصوص الحلي في قصة المرأة ذات البنت. وأيضا فإخراج الزكاة أحوط وأبرأ للذمة وأسلم من سوء العاقبة. وخلاف العلماء رحمهم الله يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فإن صاحبه إذا كان مجتهدا فله أجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فلتؤدي المرأة زكاة حليها، ولتشكر الله تعالى على نعمه أن من عليها بهذا الحلي، فما أكثر النساء اللاتي لا يجدن حليا، ولتحمد الله سبحانه وتعالى أن شرع لها زكاة حليها حتى تتصدق منه، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والزكاة ليست كثيرا، إنما هي ربع العشر، يعني 1/40، فيقدر الحلي عند وجوب الزكاة ثم يدفع ربع عشر قيمته أي واحد في الأربعين، وتقدير القيمة يرجع إلى أهل الخبرة من الذين يبيعون ويشترون في الحلي، وتقدر قيمته مستعملا لا جديدا لئلا نجحف بالمرأة لو قدر جديدا، فإن تقدير قيمته جديدا إجحاف بالمرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم.